إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى طحاها، في قوله سبحانه وتعالى والأرض وما طحاها، ما معنى طحاها؟ فيقال أن طحاها هي بسطها، ويقولون أن الانبساط الشيء بسبب الضغط عليه يقال له طحو، يعني طح الشيء إذا بسطه، لكنه انبساط ناتج عن ضغط. ولذلك يعني يقال أن الأرض اليوم، يعني كون الأرض كروية هو المعنى المناسب لقوله سبحانه وتعالى والأرض وما طحاها، والله أعلم. فطحى إذن بمعنى بسط ومد، ومنه قول علقمة ابن عبدة: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. طحى بك قلب في الحسان طروب، أي ذهب بك بعيدا، لأن الانبساط والشيء كأنه يذهب بالشيء بعيدا، والله سبحانه وتعالى أعلم.